طالوميا خوا تركو جي أيوة جيت نقول لك يلي صبرت وسنيتك حسبتك غتتبدل هذا علاش بغيتك لكن طلعتي خيال حلمتك وخيلتك وانا اللي كنت غلط فتح قلبي من جهتك قلبي كبير صافي بغاك وسنك شحال قلبي كبير وصافي تقهر ورجعك حال سنين وعشرة طويلة بس ارجع محال في هذي قريت حايلة عشناها في الخيال عنمشي في طريقي وعنكمل وحداني وعننسى الإنسانة اللي بغيته وفرقاني وعننسى أحسن حاجة حياتي اللي نقصاني وعنبغي لك غير خير وقلبك يكون هاني وغنط في الشمعة اللي بلا بيها ما نشوفش اللي كانت كطويلي بالظلام اللي نمشي اللي أنا بعيد عليا كتقول ما كان غيرشي اللي عرفت الحقيقة وعنودع وغنمشي ضيق معليا وسع من بعد الناس ما حسيتي شي بيا انا بوحدي اللي حاس يا اللي بعيد عليك ما كيجيني الناس تينا سبابي بزاف د الحاجات منو من الكاس ننسى هموم الدنيا كيبقى قلبي مغوي نشرب باش نتسلس ولكن عاد كنضوي كنزيد نفيق نتألم هذا الشي بزاف قوي كنزيد نكبر كتار باش نودع ونضوي نضوي صفحة وكتبك حل ما يتصفى ونمحي اسمك اللي كان في عقلي حرفة بحرفة وبغيت نعرف قلبي طحن ولا تحفى وبغيت ننسى واللي دوزو معاه كيفا لو كانت تمحى الايام ونرجع من الماضي ننساك ونخوي قلبي ونعيش حياتي عادي ما كتبناش بعطيتنا وزمان نحكي القاضي وكلمة دار وداع ساعتها هي على أمال وديما كان السنة كنقول دابا يتحقق الحلم اللي حلمنا مشات الصيف جات الشتوى وإحنا كيف ما كنا وهنا عرفت باللي الفراق هو طريقنا قلبي مات وأنا فيه كانت عزة قتلوا اللي ساكن فيه كان فيه بالمعزة وفرحة ماتت والروح مالك المتهزة ويا عاشت حياته وبقت غير ذكرى جايزة أنا غنمشي وتينا خاصك تعرف القلب اللي كان تقيل اليوم غادي يخفف غنمحي منه اسمك ونخوي حرف بحرف وطال الزمان والاقصر غننساك ما تحرف وغننسى اي دمعة سالت عليك كل دمات واي ورطة في يدي خطفت لك كل بلات انا وانتينا اللغز وعقدة ما تحلات وانا غير ودعتك وخليت لك اللي فات أحسن حاجة في حياتي اللي نقصاني جيح خوا اسمعي اللي بيرضاني